وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. مناسبته لكتاب التوحيد مناسبة ظاهرة، وهو أن من آمن بالله عز وجل حقا وآمن بما أنزل على رسل الله صلى الله عليه وسلم صدقا فإنهم إنما يتحاكمون إلى شرع الله وإلى حكم الله لا إلى حكم غيره. فتحكيم شريعة الله بتحكيم حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إيمان وتوحيد ودين، والتحاكم إلى غير شرع الله هذا ينافي الإيمان والتوحيد والدين بحسب أحواله التي يأتي بيانها إن شاء الله. وأفاد هذا الباب أن تحكيم شرع الله جل وعلا هو مقتضى الإيمان ومقتضى لا إله إلا الله ومقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله. وأما التحاكم إلى من يخالفون شرع الله فهو إما أن يكون كفر أكبر يخرج صاحبه من الملة كما في الصور الآتي بيانها، وقد يكون شركا أصغر لا يخرج صاحبه من الملة لكنه يوقعه في الوعيد الشديد والزجر والتهديد لأنه انتقل عن حكم الله لحكم غيره لغرض من أغراض الدنيا الدنية كما يأتي بيانها. ثم أيضا ثمة حال ثالثة، قد يحكم الحاكم بغير شرع الله لكن بعد أن استفرغ وسعه وبدل جهده ومجهوده في تحصيل حكم الله وتحري إصابته، لكنه مع هذا الجهد وهذا البذل لم يوفق إليه، فيكون مؤدى حكمه أنه حكم بغير شرع الله، لكنه في هذه الحالة وبهذا الاعتبار في بذل الجهد والوسع والاجتهاد لتحري وإصابة حكم الله ولم يصبه، والحالة هذه يكون مأجورا أجر الاجتهاد لا أجر الإصابة كما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أي أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أي أجر الاجتهاد وإن لم يحصل أجر الإصابة. وفي قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الشيخ أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الآيات من سورة النساء. فهذه ترجم عليها الشيخ هذا الباب الجليل ثم عطف عليها بقول الله جل وعلا في سورة البقرة في أوائلها في شأن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم عطف عليها ثالثا قول الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعطف عليها الشيخ أيضا رابعا، وهذا من دقة فقهه وحسن استنباطه واستدلاله وانتقائه للآيات، في قول الله جل وعلا في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم أورد ذلك في الآيات الأربعة بحديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما